Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات 处理事情 أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة 我要去图书馆 أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب 我要去书店 أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد 我要到报刊亭去 أريد أن أستعير كتاباً 我想借一本书 أريد أن أشتري كتاباً 我想买一本书 أريد أن أشتري جريدة 我想买份报纸 我想买份报纸 أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا 我要去图书馆借一本书 أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا 我要去书店买一本书 أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة 我要到报刊亭去买报纸 أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات 我要去眼镜店 أريد أن أذهب إلى السوبرماركت 我要去超市 أريد أن أذهب إلى المخبز 我要去糕点店 أريد أن أشتري نظارة 我想买一副眼镜 أريد أن أشتري فواكه وخضروات 我想买水果和蔬菜 أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي 我想买小面包和面包 أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة 我要去眼镜店买一副眼镜 أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات 我要去超市买水果和蔬菜 我要去超市买水果和蔬菜 أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي 我要去糕点店买小面包和面包 我要去糕点店买小面包和面包